بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة الآداب للحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى. قد وصلنا ولا تحتكر، ولا تحتكر قوتا فذلك محرم، وفي غير قوت لم يحرم بأوكد، ويشرط للتحريم تضييق مشتر على الناس في وقت شديد معجرد، ومن غير إضرار فليس محرما كمدخر في الرخص ذا نفع أشهر، ويحرم تسعير فربي مسعر، وربما التسعير داعي التزيد. بدأ ببيان حكم الاحتكار. وما الاحتكار؟ الاحتكار هو جمع قوت من أقوات الناس وما تقوم به حياتهم من أجل التضييق عليهم، هذا هو الاحتكار. يحتكر الشيء أي أنه يختص به ويجمعه ويضمه إليه حتى لا يبقى عند الناس شيء، فحينئذ يخرج هذا الشيء بأعلى الأسعار. وهنا بيّن رحمه الله تعالى أنه حرام، وهذا لا شك فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. لكن الاحتكار يكون محرما بالعموم أو يكون بشروط؟ فبين هنا أنه حتى يكون محرما لابد من شرطين. الأول أن يكون الاحتكار لقوت المسلمين، فإنه لا غنى للناس عن القوت، أرز، خبز، هذه الأشياء قوت المسلمين. الأمر الثاني قوله: في وقت شديد، أي إذا حصل تضييق على المسلمين، فإن كانت السلعه مبذولة وأنا سأدخر شيئا أنتظر به غلاء الثمن فلا إشكال في ذلك. يعني مثلا أنا عندي سأدخر 10 طن أرز أو 20 طن أرز أو كذا لوقت غلاء الأسعار آخر السنة، لكن الأرز مبذول في الناس فلا يكون هذا محرما. يبقى وضع له شرطين: الأول ولا تحتكر قوتا، أن يكون قوتا. الثاني ألا يكون قد حصل به تضييق على الناس وانعدام السلعة أو ندرتها في الناس. معنى ذلك أنه إذا لم يكن قوتا فليس بحرام، ومعنى ذلك إذا لم يحصل تضييق فلا يكون محرما. وبعض الناس يرى أنه يتعدى الأمر إلى القوت، من القوت إلى غيره. إذا كانت سلعة يحتاج الناس إليها، سلع أسمنت، حديد، كذا، الناس يحتاجون إلى الأبنية، فإذا حصل احتكار في هذه الأشياء وانسحبت السلعة من السوق وغلى السعر بسبب هذا، فإنه يكون أيضا إثما ويكون محرما. فبعض الناس يحصل ذلك في القوت لأنه يترتب عليه هلكة الأدم، وبعض الناس يعممه إلى ما لا بد منه عند الناس. أما ما لا بد، ما قد يستغني عنه الناس أو لا يستعمله إلا بعض الناس، فإنه لا يكون احتكارا محرما. نعم، ماشي. بعد ذلك لا وش السلعة مبذولة وكذا، بس هذه أمور تجارية، يعني هذه أمور تجارية ما فيها إشكال إذا كانت سلعة مبذولة للناس وسعرها معتاد وكذا، لكن كونها تعطي هذا لمندوب واحد أو لمن يتعامل معها بهذا لمنافع بينهم، معروف ان كل تاجر بينظر مصلحته وكل مشتري ايضا ينظر مصلحته. ويحرم تسعير فربي مسعر، وربما التسعير داعي التزيد. هنا انتقل لمسألة اخرى، وهي مسألة التسعير. التسعير هذه السلع الناس حتى لا يبيع الناس بأزيد من هذا او بأقل. فما حكم التسعير؟ لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ونحن نعلم أن بعض الناس قد يتلاعب بالأسعار فاحتاج ولي الأمر إلى أن يدخل في هذا فيسعر، فما حكم ذلك؟ نقول التسعير فيه تفصيل. فإن نشأ التسعير عن تلاعب الناس وتلاعب التجار، وأنه لا ينضبط التجار إلا بوضع تسعيرة، من خالفها يتم القبض عليه وحجر نشاطه، فهذا من المصلحة العامة التي يخول فيها ولي الأمر. الثاني أن يكون زيادة السعر وقلة السعر نتيجة على حسب قلة البضاعة أو قلة العرض وكثرة الطلب. بعض السلع في وقت من الأوقات قد تنضر فيكثر الطالبون لها فيغلو السعر، فدع الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. يبقى إن لم ينتج بحسب تلاعب التجار، بل معلوم يعني مثلا قل زراعة الناس مثلا الأرز عندنا مثلا السنة هذه، لهذا انتقل الطن من 2000 إلى 3000 خلاص. بعض الناس ما عاد الآن يزرع الذرة إلا نادرا مثلا، فارتفع ثمن الذرة. إذا ارتفع الثمن نتيجة قلة السلع أو كذا، فهذا لا يتدخل فيه الحاكم، هذا رزق رزقه الله عز وجل الناس. أما لو كان ارتفاع السعر ناتجا عن تلاعب التجار، فللحاكم أن يتدخل ويضع تسعيرة من خالفها، فإنه يكون عرضة للمؤاخذة. واضح يا إخواني؟ فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صورة ألا وهي إيه؟ ألا وهي الصورة الطبيعية التي قد يزيد فيها السعر ويقل فيها السعر بحسب العرض والطلب فقط، بحسب العرض والطلب. فيقول الله هو المسعر، يعني الذي قدر ما تزيد به الأسعار وما تقل به الأسعار. أما إذا تدخل الناس في ذلك والتجار وتلاعبوا بالناس تلاعبا، من الذي يضبط الناس إن لم يكن ولي الأمر ولم يكن الحاكم؟ فهنا يتدخل ولي الأمر وتدخل الحاكم لفض هذه المسألة ووضع التسعيرة المناسبة في هذا. نعم. وإن تأكلن عند امرئ فادعون له، فقد أمر الهادي به ودعا أشهده. حينما تأكل عند واحد طعاما فإنك تدعو له، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم الملائكة، وكن مكرما للخبز غير مهينه، وأرغفة صغر وللعجن جودي، أي الخبز هذه من نعم الله، فلا تهن الخبز، ترمي تدوس بالأقدام. وأرغفة صغر، أي إذا صنعت رغيفا وخبزته فليكن صغيرا. ليه؟ فالصغير يؤكل، لكن لو كبير وأكلت منه جزءا الباقي سيرمى. ولكن قم بصناعة خبز الأرغفة الصغيرة. شوف يا أخواني، شوف العلماء بيأدبون إلى أي حد، كل هذا من باب الحفاظ على النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا صنعتم أرغفة فاجعلوها صغيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا سقطت اللقمة أن يتركها الإنسان ولدعاها الشيطان، إنما يأخذها وينفضها ويأكلها. والحفاظ على النعم يزيد في النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ويتنافى مع الشكر إلقاء هذا. طيب نريد بقى نريد وسيلة تحفظ علينا هذا، فمن الوسائل تصغير الرغيف، وأيضا يلحق بها إيه؟ يلحق بها أيضا تقليل الأرز المبذول، تقليل الأرز الموضوع، أن أضع أرزا قليلا على حسب الحاجة، حتى إذا وضعت عليه شيئا أو كذا ما يفسد عليه. لكن الله يرحم حالنا، ماذا نصنع نحن؟ يأتي الواحد ويضع عليها إيه؟ تبقى معجنة خلاص، يأكل جزءا ويرمي إيه؟ ويرمي جزءا. لكن يأخذ الإنسان على حسب الحاجة، على حسب الحاجة، وإذا احتاج إلى أكثر يضع بعد ذلك. ونجتمع على الطعام. نعم ضبط ايه؟ ما هو اهاب العرف بقى، العرف الصحيح يعني ينضرب بالعرف، لكن العرف الصحيح، يعني العرف الصحيح. المهم ان هو لا يؤدي الى الفساد. ثم انتقل الى اكرام الضيف بعد ذلك، فنصلي ونكمل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى، قال: وضيفك اكرمه وعجل قراءه، اي ضيافته، وقل مرحبا في ذا باحمد فاقتدي. هنا اكرام الضيف هذا من شيم الاسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فاكرام الضيف من محاسن الاسلام، وهذا كان خلقا معروفا حتى عند العرب في جاهليتها، مما يدل على ان اكرام الضيف من مروءة الرجال. وهنا قد دل رحمه الله تعالى على اكرام الضيف بامرين، بامرين. الاول قال: عجل قراه. عجل قراه يعني اعطيه طعاما وشرابا وكذا وكذا، عجل القراء اي ما تقدمه اليه. هذا من جهه الفعل، ومن جهه القول قل مرحبا، من جهه القول لا تكرمه فتعجل القراء، ولكنك تكون عبوسا وتعطي الكلمات الثقيله. قل يعني انت رجل اتيتنا ونحن في حاجه وشده، وماذا اصنع؟ امري الى الله. كل هذا يصلح؟ ما يصلح. ولو اعطيته ايه؟ عجلا حنيدا. لكن قد تعطيه شيئا قليلا، تقول مرحبا بك، مرحبا مرحبا مرحبا بك، والله لو عندي اكثر من هذا كذا وكذا لفعلت كذا وكذا. حتى لو قدمت لي شيئا قليلا فانه يرضى بذلك. فاعظم اكرام الضيف ما يكون بالمنطق الحسن، ما يكون بالمنطق الايه؟ الحسن. ولهذا ابراهيم عليه السلام قد تكلم معه بهذا المنطق الحسن، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث ان جاء بعجل حنيف. قد يقول قائل: واي كلام حسن؟ هم قالوا سلاما، هو قال سلام، اي منطق يعني حسن هذا؟ سلام عاد رد السلام. قال العلماء: منطق ابراهيم ابلغ من منطقهم، وهو يدل على الترحيب ويدل على الحبور وعلى الفرح بهم. كيف ذلك؟ مع انهم قالوا سلاما، قال هو سلام، واحد واحد، سلاما سلام، لكنهم قالوا قول ابراهيم ابلغ. قول ابراهيم هنا عليه السلام ابلغ، لماذا؟ ايه؟ سبب الرفع هم يقول لك النصب، رفع اصول النصب، هم نصبوا وهذا رفع. هل الضمه يعني اعظم اكراما من الفتحه؟ طلع يعني ناحية عربية. طب ما هو هذه سلاما ناحية عربية وسلام ناحية عربية. ها؟ قول يا اسلام. سلام من جملة اسمية. أين الجملة؟ الجملة الاسمية تكون من إيه؟ طب فين المبتدأ وفين الخبر؟ ها؟ هي سلام تحياتي يعني سلام، يبقى هذا ايه؟ سلام نعرفه ايه؟ خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره ايه؟ هي. هي سلام. طيب فتكون جملة جملة اسمية. طيب وسلاما؟ قالوا سلاما، نسلم سلاما، يبقى هذا مفعول لفعل المحذوف. اذا الجمله فعليه، يبقى قالوا سلاما هذه جمله فعليه، سلام قال سلام هذه جمله اسميه، يبقى خبر مبتدا محذوف. طيب وما الفرق بين الجمله الاسميه والفعليه؟ ايوه صلاح. نعم انها ابلغ لانها تفيد الايه؟ الاستمرار والثبات. فالتعبير بالجملة الاسمية يكون أبلغ من التعبير بالجملة الفعلية، فهي دالة على الاستمرار والثبات. يبقى سلام ايه؟ مستقر مستمر. إذا لما قال سلام دل هذا على أنه ايه؟ قد رحب بهم ترحيبا عظيما، قد رحب بهم ترحيبا عظيما. فينبغي أن تتلقى ضيفك بهذا، بالإكرام الفعلي والإكرام القولي. أما الإكرام الفعلي فتقدم وتعجل في هذا فلعله يكون جائعا، وأما الإكرام القولي فإنما يكون بماذا؟ فإنما يكون بالقول الحسن. وقديما قالوا في الأمن يقول العوام عندنا إيه؟ إيه؟ لقين ولا تغدين؟ آه لقين ولا تغدين؟ يعني استقبلني استقبالا حسنا مش مشكلة غد، والله أنا سبحان الله لو قدمت شوية والله أنا ما عندي، طب أنا هقوم أجيب لك، أنا هستلف من الناس وأجيب لك فوق. لكن قد تقدم له الطعام وأنت تهينه ويعرف ذلك منك. إذن الإكرام يكون بالفعل ويكون الإكرام كذلك بالقول، ويعرف حق الضيف كل معالج. طبعا الضيافة يا إخواني هذه الضيافة واجبة ومستحبة، فماذا تكون الضيافة واجبة وماذا تكون الضيافة مستحبة؟ أما الضيافة في بلد فيها مطاعم وفنادق وكذا فليست واجبة، تبقى مستحبة. يعني أنا في طنطا قابلت مثلا الشيخ مصطفى، ازيك عم ايه تمام اتفضل جزاك الله خير، لا يجب عليه، ان اخذني جزاك الله خيرا هذا مستحب، لكن اذا ما اخذني هذا ليس يجب عليه. لكن في القرى والاماكن والبراري التي ليس فيها اماكن تبذل الطعام ولا اماكن للنوم، حينئذ تكون الضيافة واجبة، الضيافة تكون واجبة. اما في الاماكن التي فيها الطعام هذه تكون الضيافة فيها مستحبة، اللهم الا اذا لم يكن عنده مال فحينئذ يكون ابن سبيل عابر للسبيل يعني، فيأخذ من المال من الزكاة وكذا بقدر ما يبلغه الى بلده. نعم. فقال ويعرف حق الضيف كل معالج السفار مطيل الجوب في كل فدفده، يعرف أهمية الضيافة وحاجة الإنسان إذا نزل في مكان بعيد مثلا ليس فيه أحد يذل الطعام ولا النوم، يعرف حق هذا من عالج الأطفال. فمن عالج الأطفال عرف حاجته. قد الإنسان قد يكون في مكان مظلم في برية لا يجد الطعام ولا يجد الشراب ولا يجد ماء وينام فيه، فحينئذ يعرف حق الضيافة من عالج الأصفار وجرب الأصفار وجاب الأرض من هنا وهناك ونزل القفار، فإنه يعلم قيمة الإكرام للضيف. أتى فردا والليل باد عبوسه يأم سنى نار لذي خير موقد، أي هذا الرجل الذي عالج الأصفار يعلم أنه قد ينقطع السبيل برجل، ففيه شدة برد وهذا المراد بالسرد، وفيه ليل عبوس مظلم، فمع ظلمة الليل وشدة البرد فإنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى مأوى، ومع شدة الجوع فإنه يحتاج إلى من يطعمه، فإذا وجد موقدا فإنه يأمه ويريده. وقد كان من عادة العرب أنهم يا إخواني من كرمهم وجودهم أنهم كانوا يشعلون النار ليلا حتى إذا رأى البعيد النار استأنس بها وأتى فيضيفونه، فالعرب قوم كرماء. ولهذا اشتهر حاتم الطائي بالإيه؟ بالكرم، ولا زال يقال حاتم الطائي كان من أكرم العرب، ولقد قدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أن حاتما مات على الشرك، فلما أسرت ابنته قالوا هذه ابنة حاتم، هذه ابنة حاتم الطائي، فقال فكوها فإن أباها كان يحب الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أجود منه ولا أحد أكرم، لا حاتم ولا ملء الأرض كحاتم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ألا قاتل الله البخيل، قاتل الله البخيل لظنه لبخله ومنعه، فللضيف رزق واصل لم يزهد. أنت لماذا تمنع الضيف حقه؟ هذا رزقه يا أخي، هذا رزقه، إن كنت كريما رزقك الله وزود كالأولاد، لماذا تقول أحدد النسل وأمنع كذا، يكون عندي ولد عندي ولدين كفى بهذا، يأتيه ورزقه، نحن نرزقهم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، يعني رزقه ليس عليك على الله عز وجل، فالضيف يا اخوان رزقه على الله، ولهذا تجد البيت الكريم تجدونه بيتا مليئا بالخيرات والحمد لله، بيتا مليئا بالخيرات، لان الله عز وجل يرزق على قدر ما تنفق. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من صباح الا وملكان ينزلان، يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا ايه تلفا. اما البخيل هذا يضيق الله عز وجل عليه. يعني انت تاكل مع الضيف، هذا رزق الضيف، انت تاكل معه. وللمسلم المجتازي بالاخ في القرى وقيل ومصر والكفور كمهتدي، ضيافه يوم او جبن وليله، وقيل ثلاثا وهي ندب، وهي ندب باجود. يعني اذا مر، متى تجب عليك الضيافه؟ اذا مر الواحد واجتاز القريه ونزل البلد الذي ليس فيها لا المطاعم ولا المآكل ولا المشارب كالكفور وغير ذلك، وحينئذ يجب عليك ضيافته. والضيافة الواجبة يوم وليلة. أما الثلاث قيل ثلاثا وهي ندب بأجود، يعني قيل الضيافة الواجبة ثلاث أيضا، ولكن الأجود أنها يوم وليلة، وهي ندب يعني ثلاث بأجود، يعني بأجود القولين. إذن يوم وليلة هذا واجب كما جاء في الحديث: أكرم الضيف جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. وما زاد على يوم وليلة إلى الثلاث اختلف أهل العلم، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، والرجح أنه مستحب، وليس عليه أن يبيته بلا اضطرار سوى مع فقد مأوى كمسجد. طيب، هو يطعم ويسقيه، لكن له، هل له أو هل يترك في الضيافة المبيت؟ قال إذا لم يكن له مكان يأوي إليه كمسجد ومضيافة وغير ذلك فإنه يجب عليه، وإلا فلا يجب. يبقى متى يجب عليه أن ينيم هذا الضيف؟ إذا لم يجد مأوى إلا بيته، وإن خاف منه لم يجب مطلقا سوى إذا اضطر قط، وليحترس خوف مفسد. يعني فرضنا أنني رأيت في هذا الرجل الريبة ويلزمني أن أبيت عندي، لكن أجد فيه ريبة، فهل يكون هذا واجبا علي؟ الجواب: لا يكون واجبا. إذا خفت فيه ريبة وخفت فيه فسادا، اللهم إلا إذا كان عندك حارس أو كنت تقوم على رأسي حتى لا يفسد. وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعاد. لقد أوصى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إلى أن ظن أنه سيورثه الجار. يا فتى، وأقربهم بالبر أولى فجوذي. الجار على ثلاثة أقسام: جار له حقوق ثلاث، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فمن الذي له ثلاثة؟ المسلم القريب، له حق الإسلام، حق القرابة، حق الجوار. طيب، ومن له حقان؟ أحمد، الجار المسلم البعيد يعني الذي ليس بقريب، فهذا له حقان، الإسلام والجوار. طب والذي له حق واحد؟ إبراهيم الكافر، فله حق واحد وهو إيه؟ وهو حق الجوار، ليس له حق الإسلام ولا حق قرابة ولا كذا، حتى ولو كان قريبا فإنه لا ينتفع به حق هذه الإيه؟ القرابة. يبقى الكافر له حق واحد وهو حق الجوار. دل هذا على أن الإسلام لا يأمر بالاعتداء على الكافر ولا اليهودي ولا النصراني، طالما أنك آمنه في دينه، في دينك. أما إذا حاربك واعتدى عليك فلا. لكن قال تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن من؟ عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نعم. ومنظره تعلو على الجار يلزمن بناء يستر الأدنى لباغي تصعد. ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم ودعوى لا أرى لا تقلدي. ومن يأبى ألزمه البنى مع جاره إذا استوى في الارتفاع بأجود. هذه تضمنت أحكاما ألا وهي العلو بالبناء. لو ان جاري عنده دور واحد وانا سارتفع دورين ثلاثه ادوار اربعه ادوار، فيلزمني ان اسطر على نفسي حتى لا اطلع عليه، حتى لا اطلع على عوراته. طيب عندي مثلا مسقط او ارفع المسقط حتى ايه لا اطلع عليه. طب ما عندي مساقط، ما عندي مساقط وافتح فتحات، ما يجوز لي الفتحات، ولو احتجت الى فتح فتحات سطرت الفتحات حتى لا انظر من خلالها الى جاري، حتى لا انظر الى عوراته ولا اطلع الى عوراته. فاذا ارتفع البناء من الذي يلزم بالسد؟ من علا. من الذي يلزم بالسد؟ من ايه؟ من علا. فاذا اشتركنا في العلو كل يستر نفسه. طيب إذا انهدم جدار أو خشي ضرره جدار، فيلزم الإنسان بالبناء مع جاره، يعني بيننا جدار، لو الجدار هذا انهدم سوف ينفتح البيتان، فيلزم كل واحد منا ببناء جدار ليحصل المقصود الشرعي بالتستر. طيب قال ولا غرم في هدم المخوف سقوطه المضر، وأن يؤمن ليضمنه معتدي. يعني لو كان هناك جدار لو ترك لا أضر بنفسه، قد يسقط الجدار على أي واحد يمر، فنقول لصاحبه اهدم الجدار هذا وابني جدارا مستقيما، إن أبى هدمناه. ليه؟ لأنه معتدي بهذا. ولا غرم في هدم هذا الجدار إذا كان يخاف منه الضرر. ومن كان يؤمن بالمليك إلى هنا فلا يؤذي جارا صالحا غير مفسد. نعم، قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرمن إيه فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، ويمنعه من كل مؤذ لجاره كحش وحمام وتنور موقد، تمنع أذك عن الجار. فلو كان يؤذيه أنك تبني مثلا دورة مياه أعزك الله وهذه الدورة تؤذيه بالرائحة فلا تفعل ذلك، لكن الناس اليوم كل عنده دورات وصار الناس يصفنون هذا الأمر. كذلك حمام، والحمام هو مستحم الناس، يعني كما نسميه اليوم حمام سباحة وليس الحمام الذي نطلقه نحن الآن على دورة المياه، لا هذا كان يسمى حشا عنده، لكن هذا الحمام هو مستحم الناس زي حمام السباحة الآن. طبعا هذا يفل إليه الناس وقد تنكشف العورات فلا تؤذي جارك بهذا، ويلحق به كل ما يدل على ذلك. أيضا لا تؤذي جارك بالمسجلات المرتفعة الأصوات التي فيها الغناء والتلفاز كذلك، وكل ما يؤذي الجار فإنه يحرم عليك فعله، فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ودكان حداد، تقوم بعمل دكان حداد طول الوقت تطرق على الحد، كيف ينام جارك ويلحق بها كل ما من شأنه الإزعاج؟ ودق قصارة اللي هو الغسال اللي بيقتل الأثواب كان يدق ويفعل حتى يحصل هذا، نفس المسألة. ومدبغة، مدبغة جلود تؤذي بريح منكدي، مدبغة الجلود تخرج رائحة، هذا كله من باب التمثيل، وإلا فكل ما يؤذي الجار ينبغي الإنسان أن يمنعه، ولا تنتظر قانونا في هذا، ولا تنتظر شكاء من جارك، أنت من نفسك راعي حق الجار، راعي حق الجار في هذا. يعني أنا لا أتي أخواني بآلة عندي مثلا زي آلة النجارة، مكنات النجارة اللي هي بتصدر أصوات هذه من الآلات، أو مثلا رخام أو كذا، فيؤذي جاري بالتراب وبالصوت وبغير ذلك، ما يجوز هذا، لا يجوز. وأقول أنا حر في بيتي، أنت حر في بيتك تسكنه، لكن لست حرا في الصوت الذي يخرج، هذا لا تملكه، لا يجوز هذا. نعم، لو كان لازم ايه، لا يعني مثلا لو انا اعلق ستارة واستعمل هذا الشنيور او كذا ما في اشكال، هذا امر طارئ، يعني هذا امر طارئ. نعم. لو ايه؟ ما لا هذا احفظه في بيتك ايضا واجعله في مكان ما يسمع، لكن كل هذه طوارئ. نعم. قال: ومن غرس ما يمتد منه عروقه الى بئر ماء الجار في المتأطد، يعني ايضا تمنع غرس اشجار تمتد جذورها الى بئر مائه فانك تفسده، او تقع الاغصان عنده والفروع فتؤذيه، مثل واحد يزرع شجرة أوراقها تسقط فين؟ في البيت الذي بجواره. لا، تمنع هذا وتقلم الشجر وتمنع هذا كله. وسيان مؤذي المال والنفس يا فتى، يعني سواء أنت ممنوع من إيذاء الرجل في نفسه أو إيذاء الرجل في ماله، فأنت لا تؤذي الجار لا في ماله ولا في نفسه. وضمنه ما أراده فعل المصدد، يعني إن أتلفت شيئا لجارك أو أفسدت شيئا لجارك من مال ونفس فعليك ضمان ذلك. فمن حفر بئرا أمامه ثم مر الناس فوقعوا فيه يضمن، لكن إن حفرت في بيتك وفي حدودك فوقع أحد ما تضمن. فالبئر جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جنايته هدر، لكن هذا إذا لم تعتدي به، أو لا تربط مثلا حمارك في الطريق فمن مر رفثه فإنك تضمن. ما تقول كيف يعني احنا نكلف هنضمن الحمار، يعني هذا حمار لا عقل له. طيب وأنت لك عقل كيف تربطه هنا؟ فأنت هنا تعديت، هذا إيذاء. نعم. ويكره أكل الهجم أن يترصدن مع الإذن لكن دونه احضره واطردي، يعني لا تهجم أنت تأكل عند الناس هكذا، لكن إن أذن لك وبش إلى الضيفان وامزح على القرى لتذهب عنه خجلة المتنكد، يعني إذا أكلت مع الضيف كن بشوشا تضحك كذا أهلا وسهلا مرحبا تمنين عامل إيه، وهو دعه يأكل، إنما تجلس هكذا وتنظر إليه وتعد عليه اللقمات وأنت منكد يكلمك وأنت لا تلتفت، يعني كأنما إيه تأكل من لحمه وتشرب من دمه، ما ينفع هذا، ما يصلح. ولهذا يا إخواني بعض البيوت تستريح إن أكلت فيها، وبعض البيوت لا أبدا، لو أنك جاء تقول إني صائم ليس كذبا ولكن صائم، يعني تقصد بأني صائم عن الكلام كما قالت مريم. لكن بعض البيوت تفرح، بل ممكن تدخل تقول هاتوا إيه، هاتوا الطعام. ليه؟ لمؤانسة صاحب البيت لك ولفرحه، تقول والله شوف لو رجعت حاجة الأهل يزعلوا، المرة اللي فاتت زعلوا جدا جدا لكن انت رجعت شيء كذا، يعني من الألفاظ والعبارات التي إيه اللي ممكن تفكر طب راجل كريم بس ممكن زوجته الآن تكون بتقول كذا وبتقول كذا، واخد بالك، وهكذا. فأنت حاول أن توجد من الألفاظ ما تجعل الضيف كأنما يأكل من بيته، وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة ولا تتكلف تعجزن فتسندن، يعني لا تتكلف فوق الطاقة اللي عندك جد به، لكن إن كان قليلا حاول وأنت مثلا شبعان أو كذا لا حاول أن إيه أن تقل أنت من الطعام ليأكل هو الأكثر، كما حصل في الحديث حديث الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا، قال أنا يا رسول الله، وأخذه إلى بيته فسأل زوجته ماذا عندك، قالت ما عندي شيء، ما عندي إلا كسرة من خبز للصبية، ماذا قال؟ قال علليهم حتى ينام، ثم قربي الطعام وطئي السراج وأرد الضيف أنا نأكل. فأكل الضيف وباتا طاويين. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي أيكم الذي ضيف الرجل بالأمس؟ قال أنا يا رسول الله. قال إن الله عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة، فهذا استحق المدح والثناء. قال سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان إيه بهم خصاصة. ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم، ومع فقرائهم آثرهم تسددي، إن أكلت مع أغنياء كن مثلهم، إن أكلت مع فقراء كن أقلهم حتى توفر لهم أكبر قدر من الطعام. والإخوان معهم إن أكلت فانبسط، طبعا الإخوان يعني الأخوة يعني مش الإخوان، والإخوان معهم إن أكلت فانبسط، وإلا دول لا تنبسط ولا تأكل. ووانس ولا تذكر كلاما ينكد، لا تأتي بكلام ينكد من يأكل إيه من يأكل معك، تأتي بخبر مثلا، تقول له وهو يأكل مثلا، تأتي بخبر هذا ينكد عليه مثلا، ينكد عليه ويدخل حزن عليه، تقول مثلا والله أنا مثلا اليوم أنا خسرت مثلا كذا في التجارة، والله أنا اليوم صدر ضيق، أنا عندي كذا وكذا. طبعا كيف يأكل هو يعني، كيف يأكل؟ ولا تحكين المضحكات فيشرقوا. انظر إلى الضوابط سبحان الله، يعني لا تذكر من الطرف ما يضحك به لعله يضحك ويأكل أو يشرب فيحصل له إيه؟ شرقة فيموت فيها. ولا تذكرن بولا ولا قدرا ردي، لا تذكرن الأشياء القدرة كالبول والغائط وكذا وهذه الأشياء، وتأتي أنت بهذه الألفاظ. بعض الناس لا يراعي هذه يا أخوان، يعني بعض الناس لا يراعي، يقول والله وبيأكل بقى، أنت أعددت الطعام من كل ما لذ وطب. أول ما جلس قول سبحان الله، تعرف الدجاجة، لحم الدجاجة هذا بيذكرني مرة كنت ماشي على مصر في البلد فوجدت حمارا ميتا، هذا سبحان الله يشبه الدجاج، ده لا أحبه أو لا أكل الدجاج، هذا يشبه إيه؟ لحم حمار رأيته، واخد بالك؟ وأما سبحان الله كنت في عند رجل يوم وعدت زوجته السلطة فوجدت ولدها يسيل منه اللعاب وكذا، ومن يومها وأنا لماذا هذه الأشياء القذرة؟ لا تذكر هذا، لكن نذكر الأشياء الإيه؟ الطيبة. كل هذه أدب هي فعلا الناس تقع فيها، يعني هذه فعلا الناس تخالفها، وما أخذت هذه الأدب إلا من الواقع، كل هذا من باب الإيه؟ الإكرام. ولا تحقرن شيئا يقدمك للقرى وتعجيل نذر زينة للمصرد، يعني لا تحقرن أن تقدم شيئا ولو قليلا، فإن الكرم ليس بالكثرة يا إخوان، الكرم بالجود، فجود بما عندك ولو كان شيئا قليلا. وأما إذا كان عندها برد يشعر بالبرد قدم له ما يحصل له به الدفء. ويكره أكل الترب إلا تذويا وأكل خبيث الريح غير مصخد، التراب لا يجوز أكله إلا إذا احتاجه الإنسان للتداوي، كذلك أكل كل خبيث، فإن الإسلام حرم كل خبيث، خبيث الريح كالثوم والبصل إذا أكلته ودخلت المسجد، أما في نفسه فهو مباح. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى عن ذلك قال له صحابي أحرمنا هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن أناجي من لا تناجي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأكلك أذن القلب والغدد إكرهن، وحرم شرى جوز القمار وشرد، يعني يقول هناك أنواع أو قطع من الذبيحة لا تحرص عليها، هو عندهم يعني يقول أذن القلب والغدد وكذا هذه الأشياء، المهم أن الإنسان يختار من اللحم أطيبه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب بعض اللحم ويقدمه. يقول وحرم شراء جوز القمار، يعني كل ما يساعد على القمار وهو الميسر هذا حرام، هذا ما تعلق بعدة أحكام من الاحتكار والتسعير وأحكام الضيافة، فيكلها من محاسن الإسلام والحمد لله. فالإسلام دين آداب كما أنه دين اعتقاد، ودين عبادة كما أنه دين حدود وأحكام. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم بعض العلم سماه بذلك، وبعضهم يرى أن هذا من باب الإخبار، لأن المسعر ليس فيه كمال مطلقا، وضابط الاسم أن يحتوي على كمال مطلق، فالبعض نظر إلى هذا ودخلوا في الأسماء، والبعض ما أدخلوا في الأسماء ورأى أن المسعر من باب الإخبار، من باب الإخبار، لأنه ليس يتضمن كمالا مطلقا كالرحمن، يتضمن صفة دل على الكمال. نعم.